قال الإمام النسائي رحمه الله: باب السجود على الثياب. وقال: أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن خالد بن عبد الرحمن هو السلمي قال: حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. تقول النسائي رحمه الله: باب السجود على الثياب. مقصود النسائي من هذه الترجمة هو أنه في شدة الحر يسجد على الثياب، أي على أطرافها وأجزائها، حتى يتقي بها الإنسان شدة الحرارة على وجهه عن وجهه ويديه عند السجود. وقد سبق أن مر بنا باب في تبريد الحصى عند السجود، وهذه الترجمة تتعلق بالسجود على الثياب، والمراد بها الثياب التي تكون على الإنسان، بمعنى أنه يكون عليه رداء، إزار ورداء، فيرخي طرف إزاره ردائه ويجعله أمامه، يعني فيضع يده ووجهه عليه اتقاء الحرارة. وقد أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أنهم كانوا إذا صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهائر، يعني في شدة الحرارة وفي شدة حرارة الشمس، يسجدون على ثيابهم اتقاء الحر، اتقاء الرمضاء وحرارة الشمس التي تكون على الأرض، فيتقون بها، يتقونها بتلك الثياب. وهذا فيه دليل على جواز مثل هذا العمل. ويمكن أن يكون المراد به أنه شيء يضعونه من الثياب، لكن كونه شيء متصل بهم يعني وعليهم من ملبوساتهم كالرداء الذي يكون على الإنسان ويكون له طرفان فيبسط أحد طرفيه ويسجد عليهما، والرداء على على على على كتفيه، هذا هو الأظهر والأقرب، وهو دليل على جواز مثل هذا العمل، ودليل أيضا على جواز السجود على الفرش وعلى شيء يقي الأرض. وقد جاء في السنة السجود على الحصير، وهذا يدل على ما دل عليه ذلك من جهة أنه يسجد على الشيء، ويكون الأرض، يكون الإنسان بينه وبين الأرض شيء، يعني يتقي به الأرض ويكون بينه وبين الأرض إذا كانت حارة. فالحديث دال على هذا. والنسائي يقول النسائي: أخبرنا سويد بن نصر، وهو المروزي، سويد بن نصر المروزي، وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي، عن عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك هو المروزي أيضا، وهو ثقة ثبت، عالم جواد مجاهد. قال عنه الحافظ بن حجر بعدما ذكر جملة من صفاته في التقريب: جمعت فيه خصال الخير. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا خالد بن عبد الرحمن هو السلمي. خالد بن عبد الرحمن هو السلمي، وهو صدوق يخطئ، وقد أخرج حديثه البخاري والترمذي والنسائي. وقوله هو السلمي، هذه زيادة زادها من دون تلميذ خالد بن عبد الرحمن، دون من دون عبد الله المبارك الذي روى عن خالد بن عبد الرحمن وهو سويد بن نصر، أو من دون سويد بن نصر الذي هو النسائي، أو من دونه، زادها لأنها ليست من لفظ عبد الله المبارك، ولكن أراد من دون عبد الله المبارك أن يبين من هو هذا الرجل، فقال هو السلمي، ولم يقل السلمي بدون هو، لأنها لو قيلت بدون هو لا فهم أنها من كلام ابن المبارك، وابن المبارك ما قال في الإسناد أخبرنا خالد بن عبد الرحمن السلمي، وإنما قال خالد بن عبد الرحمن فقط. فالذي دون سويد بن نصر هو الذي أضاف هذه الزيادة، الموضحة المبينة، وأتى بكلمة هو حتى يتبين أنها ليست من التلميذ الذي هو عبد الله المبارك، وإنما هي من دون التلميذ. أيوة. حدثني غالب الخطاب القطان، وهو غالب بن خطاف الخطاب القطان، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. صدوق أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن بكر بن عبد الله. عن بكر بن عبد الله المزني، وهو ثقة ثبت جليل، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، قد خدمه 10 سنوات منذ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى أن توفاه الله عز وجل، وهو متشرف بخدمته رضي الله تعالى عنه. وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. عبد الرحمن هذا السلمي ولا السلمي بفتح السين؟ ما أعرف وضعها ما أتذكر هل هو سلمي ولا السلمي. إذا كان سلمي نسبة إلى بني سليم. نعم. إذا كان السلمي نسبة إلى بني سلمة. شكرا. قال باب الأمر بإتمام السجود. وقال عنها أنصاري. من هو؟ هو هذا السلمي أو لا. السلمي؟ لا. قال خالد بن عبد الرحمن. لا أبو مية البصري ما قال لا بس ما قال عنه الأنصاري. لا ما في كلمة الأنصاري. لا لأن إذا كان أنصاري يكون سلمي. السلمي أبو مية البصري صدوق يفتح. طيب بعد. قال باب الأمر بإتمام السجود. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبده عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أتم الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من خلف الظهر في ركوعكم وسجودكم. ثم أورد النسائي هذه الترجمة هي إتمام السجود، وأورد فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتم الركوع والسجود، فإني والله أراكم من وراء ظهري أرى سجودكم. أراكم من خلف ظهري في ركوعكم وسجودكم. أراكم من خلف ظهري في ركوعكم وسجودكم. قالوا أتم الركوع والسجود يعني كل إنسان يكون مصلي يأتي بهما على الهيئة المشروعة ويطمئن فيهما، ويأتي بالركوع على الهيئة المشروعة وبالسجود على الهيئة المشروعة مع الاطمئنان في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أراكم من وراء ظهري في سجودكم وركوعكم، ومعنى هذا أن فيه تنبيه إلى الهيئة التي ينبغي أن يكونوا عليها، وأن الله تعالى يري نبيه إياهم وإن كانوا من ورائه، فإن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. والحديث سبق أن مر فيما مضى. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد ابن راهوية الحنظلي المروزي، وهو ثقة ثبت مجتهد محدث فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من الصفات العالية والألقاب الرفيعة التي لم يظفر بها إلا النادر القليل من المحدثين. وحديث إسحاق بن راهوية أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه. وسبق أن ذكرت أن لفظ بالراهوية يعني للمحدثين وللغويين لهم إطلاقان، فالمحدثون يقولون بالراهوية بسكون الواو وضم ما قبلها وفتح الياء بعدها، وأما اللغويون فيقولون راهوي يعني بفتح الواو وسكون الياء، يعني معناه يكون مختوما بوي، يكون عند اللغويين مختوما بوي، وعند اللغويين مختوما بالواو الساكنة التي بعدها ياء مفتوحة وهاء، ياء مفتوحة وهاء، وقبل الواو وما قبل الواو يكون مضموما راهوية. وكما قلت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن عبده عن عبده هو بن سليمان عبده بن سليمان البصري وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن سعيد الكوفي الكوفي الكوفي وليس البصري وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عن سعيد وهو بن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة هو من أثبت الناس في قتادة وهو يروي عن قتادة ثقة من أثبت الناس في قتادة عن قتادة نعم نعم عن وهو وهو كثير التدليس ثقة كثير التدليس وهو من أثبت الناس في قتادة عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. قوله إني لأراكم من خلف ظهري هل هذا من خصائص قلنا مر بنا الحديث في مواضع متعددة في سنن النسائي وكذلك مر في البخاري وقالوا إن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. باب النهي عن القراءة في السجود. وقال أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا أبو علي الحنفي وعثمان بن عمر قال أبو علي حدثنا وقال عثمان أخبرنا داود بن قيس عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال نهاني حبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث لا أقول نهى الناس نهاني عن تختم الذهب وعن لبس القسي وعن المعصفر المفدمة ولا أقرأ ساجدا ولا راكعا. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي النهي عن القراءة في الركوع عن القراءة في السجود النهي عن القراءة في السجود. وقد سبق أن مر ترجمة النهي عن القراءة في الركوع. وقد أورد النسائي حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نهاني حبي صلى الله عليه وسلم وحبي بمعنى حبيبي لأن الحب هو بمعنى الحبيب. ولهذا يقال عن أسامة بن زيد الحب ابن الحب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه يعني حبيبه أو محبوبه وابن محبوبه فالحب بمعنى الحبيب. وكما أنه يأتي ذكر الحبيب أيضا في بعض الصحابة في كلام أبي الدرداء رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أرقد. وقال أبو هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام. وهنا يقول علي رضي الله عنه أوصاني قال نهاني حبي صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهى الناس. يقصد بذلك أن تحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إياه بهذا كان وحده ليس معه أحد ولهذا قال نهاني لأنه كان وحده عندما حدثه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ولم يكن معه أحد. وليس معنى ذلك أن الحكم يخصه وأن الناس يعني لا يشاركونه في هذا الحكم فإن خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب للجميع وخطابه لواحد خطاب للأمة. لكن هذا هو معنى كلام علي رضي الله عنه نهاني ولا أقول نهى الناس لأنه ما قال لا تفعلوا كذا أو افعلوا كذا بخطاب الجمع للناس موجه إلى الناس وإنما كان يخاطبه وحده وليس معه أحد. فمن أجل ذلك أتى بالصيغة على الهيئة التي حصل بها التحمل وهو أنه كان تحمل وحده فأدى وحده يعني فصار تعبيره عند التأدية بلفظ الإفراد كما أنه حصل له الخطاب بلفظ الإفراد وذلك أنه ليس معه أحد لما خاطبه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب. هذا هو معنى كلام علي رضي الله عنه وليس معنى ذلك أنه أن هذا حكم يخصه فإن الأحكام عامة ولا تكون خاصة إلا إذا جاء نص يدل على الخصوص مثل قصة الرجل الذي ضحى قبل الصلاة ثم قال إن لنا عناق داجن والعناق هي التي ما لم تبلغ مقصوده لم تبلغ السنة التي تجزئ فيها الأضحية فقال هل تجزي عني؟ قال تجزي عنك ولن تجزي عن أحد بعدك. قوله وإن تجزي عن أحد بعدك يعني هذا حكم يخصه, لأنه جاء نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخصوص. ومثل ما جاء في قصة خزيمة بن ثابت الذي اعتبر الرسول شهادته عن اثنين, يعني هذا يخصه, ما يقال أن هذا حكم عام. وكلام علي رضي الله عنه قاله هذا ليس المراد منه أن هذا من خصائصه وأن هذا حكم يخصه وأن النهي يتعلق به ولا يتعلق بغيره, وإنما مراده أنه حين التحمل كان وحده, والرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا تلبس كذا أو أنهاك عن لبس كذا وكذا. فعندما راح يحدث عن تحديث الرسول إياه قال نهاني, لأنه قال لا تفعل كذا لا تفعل كذا لا تلبس كذا, فالخطاب موجه إليه, فصار عند الأداء يماثل التحمل, يماثل التحمل في لأنه كان عند التحمل بالإفراد, وعند الأداء أتى به على صيغة الإفراد. قال نهاني الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهى الناس عن تختم الذهب, عن التختم بالذهب, تختم بالذهب يعني يكون الإنسان الرجل لا يتختم بالذهب, ولا يجوز للمسلم أن يتختم بخاتم الذهب, وإنما استعمال الذهب للنساء, والرجال لا يستعملون الذهب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذهبا وحريرا وأشار بهما والناس يرون, قال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها, هذان أي الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثها, والنساء لهن أن يتختمن ولهن أن يلبسن الذهب والفضة كما شئنا. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء النساء وخطبهن يوم العيد بعدما خطب الناس وجاء وتكلم معهن وقال تصدقنا يا معشر النساء فإني رأيتكن أكثر حطب جهنم, فجعلنا يلقينا يعني في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن, يعني تنزع الخواتم يعني لأنها تبادر إلى الصدقة, يعني ما كان معها إلا الخواتم أو ما معها إلا الحلي, فأخرجت أو فجعلنا يلقينا من خواتيمهن وأقراطهن, يعني ينزعن مما على الأذنين في الأذنين ومما في الأصابع في أصابع اليدين من الخواتم, يلقينا بأقراطهن وخواتيمهن. فالتختم يعني بالذهب والفضة للنساء سائغ وجائز, والرجال لا يجوز لهم استعمال الذهب, عن التختم بالذهب. وعن لبس القسي, وعن لبس القسي وهي ثياب مضلعة بالحرير وتنسب إلى بلد تصنع فيه, فنهى عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام, وذلك لأنها من الحرير أو مخلوطة بالحرير, والرجال منهيون عن استعمال الحرير وعن لبس الحرير وعن المعصفر والمفدمة. وقد سبق أن مر الحديث عن لبس المعصفر والمفدم, والمعصفر غير المفدم, المفدم هو المصبوغ أو الذي لونه لون أحمر قان شديد الحمرة متناهي في الحمرة, فيعني نهى عن المعصفر هو الذي صبغ بذلك النبات أو الذي هو العصفر وقال له الذي يصبغ به قال المعصفر هو لونه أصفر, وعن المفدم وهو الذي صبغ باللون الأحمر والمراد به المتناهي في الحمرة الذي لا يقبل الزيادة, لا يقبل أن يزاد عليه في هذا اللون لأنه بلغ نهايته وغايته في الحمرة. ولا أقرأ ساجدا ولا راكعا, ولا أقرأ ساجدا ولا راكعا, وهذا هو محل الشاهد, يعني لا أقرأ في الركوع والسجود, لأن القراءة إنما هي في حال القيام يعني قبل الركوع, هذه محل القراءة وهي التي تطال فيها يطال القيام وتكون فيها القراءة, وتكون فيها القراءة يعني في حال القيام قبل الركوع, فهذا محل القراءة. وأما الركوع السجود فليس محل للقراءة, الركوع محل تعظيم الرب وكثرة الثناء عليه وتعظيمه, والسجود محل كثرة الدعاء, ويجوز تعظيم الرب في السجود مثل سبحان ربي الأعلى وسبوح قدوس, ويجوز أيضا الدعاء في الركوع مثل قول كما دل عليه قوله سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، فإن اللهم اغفر لي وتابعها بالركوع وهي دعاء، وهي لفظ مشتمل على ثناء ودعاء، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، فيتابعها في الركوع والسجود، وهي مشتملة على ثناء ودعاء، والثناء الغالب عليه أن محله الركوع، والدعاء الغالب عليه أن محله السجود، لكن يجوز الدعاء في حال الركوع والثناء في حال السجود. قال أخبرنا أبو داود، أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف وهو الحراني، سليمان بن سيف الحراني وهو ثقة حافظ أخرج حديثه النسائي وحده. قال حدثنا أبو علي الحنفي وعثمان، قال حدثنا أبو علي الحنفي وعثمان بن عمر. أبو علي الحنفي هو عبيد الله بن عبد المجيد، عبيد الله ابن عبد المجيد الحنفي، وهو صدوق أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. نعم، صدوق أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وأما عثمان بن عمر فهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال أبو علي حدثنا، وقال عثمان أخبرنا، يعني معناها أن الصيغة التي حصلت من كل منهما تختلف، فأشار النسائي إلى صيغة كل منهما، وهذه الطريقة قليلة عند النسائي، وأما عند مسلم فهي كثيرة جدا، ما أكثرها في صحيح مسلم، يعني يقول إذا ذكر شيوخه قال ذكر من قال كذا ومن قال كذا، من قال حدثنا ومن قال أخبرنا، قال فلان حدثنا وقال فلان أخبرنا، هذه موجودة بكثرة في صحيح مسلم، وأما النسائي فهي عنده قليلة. والسبب في هذا أن أن أن, أن ذكر عدد من الشيوخ يعني في إسناد واحد قليل، الكثير هو أنه يذكر يروي عن شيخ واحد لا يذكر شيخين، وذكر الشيخين معا هذا قليل جدا بالنسبة لكثرة الرواة عن شيخ واحد وبإسناد واحد، بخلاف مسلم فإنه يجمع الأسانيد ويجمع الأحاديث في مكان واحد، فيحتاج إلى أن يجمعهم في إسناد واحد ويذكر عدد من شيوخه ويبين من له، من يقول من قال كذا ومن قال كذا، وكذلك من له اللفظ منهم. يرويان عن داود بن قيس، يرويان عن داود بن قيس، داود بن قيس وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة، البخاري تعليقا ومسلم والأربعة، البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبيه، يروي عن أبيه عبد الله بن حنين وهو كذلك أخرج حديث ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس، عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين أبو الحسنين وصهر رسول الله عليه الصلاة والسلام على ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنهما، وهو ذو المناقب الجمة والخصال الحسنة والمناقب العظيمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب عن يونس حاء والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني إبراهيم بن عبد الله أن أباه حدثه أنه سمع علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. ثم أورد النسائي حديث علي رضي الله عنه أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا وساجدا، وهذا وهو طريق آخر ولكنه مختصر من الحديث الأول، وهي طريق أخرى من حديث علي مختصرة اقتصر فيها على ذكر النهي عن ركوع السجود الذي هو محل الشاهد للترجمة. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا أحمد بن أخبرنا أحمد بن عبد الله بن السرح المصري. أحمد بن عمرو بن السرح المصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه, ما خرج إلا البخاري ولا الترمذي. قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يونس ابن يزيد الأيلي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حاء ثم قال حاء والحارث المسكين, حاء التحول من إسناد إلى إسناد, والحارث المسكين معطوف على أحمد بن عمرو بن السرح الذي هو شيخه, لأن هذا شيخ آخر له وهو الحارث المسكين المصري وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن ابن وهب وهو الذي مر ذكره. عن يونس ابن يزيد وهو الذي تقدم ذكره في السادة الذي قبلها في الطريق الأولى. عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب وهو ينسب إلى جده شهاب وإلى جده زهرة ابن كلاب, يقال الزهري ويقال ابن شهاب, وهو ثقة فقيه محدث إمام جليل معروف بكثرة الرواية, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة, وهو من صغار التابعين الذين أدركوا صغار الصحابة, وهو ممن يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه, وأنس من صغار الصحابة والزهري من صغار التابعين. قال حدثني إبراهيم بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن عبد الله ابن حنين عن أبيه عن علي وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. وهو يروي يعني أبوه يروي عن علي مباشرة وبدون واسطة, لأنه يعني يروي بواسطة ابن عباس ويروي عن علي مباشرة وبدون واسطة. قال باب الأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود. وقال أخبرنا علي بن حجر المروزي قال أخبرنا إسماعيل هو ابن جعفر قال حدثنا سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه, فقال اللهم قد بلغت 3 مرات, إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له, ألا وإني قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجود, فإذا ركعتم فعظموا ربكم وإذا سجدتم فاجتهدوا في الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. ثم أرد النسائي هذه الترجمة هي الاجتهاد في الدعاء في السجود, يعني كل إنسان يجتهد في الدعاء ويكثر منه ويلح على الله عز وجل في الدعاء وهو ساجد, لأن هيئة السجود وحالة السجود من المواطن التي هي حرية بالإجابة وقريب أن يستجاب للداعي فيها, وقد جاء في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد, وهو حديث سيأتي. وأورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر, يعني الذي كان يعني على حجرته أو على باب حجرته, ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه, يعني في أواخر أيامه عليه الصلاة والسلام, ورأسه معصوب يعني من شدة المرض, وهذا فيه دليل على أنه إذا يعني مرض الرأس وصار فيه وجع أنه يجوز شده وكونه يعصب بعصابة تشده حتى يهون المرض, وهذا من الأسباب السائغة والجائزة, لأن شد الرأس يعني مع وجود المرض والصداع فيه ينفع ويفيد بإذن الله عز وجل, والرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهو القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام. فقال اللهم قد بلغت 3 مرات, اللهم هل أو قد, لا قد بلغت, اللهم قد بلغت 3 مرات, ثم قال إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا رؤية صالحة يراها الرجل أو تراله. والحديث سبق أن مر وقد عرفنا معناه، وأن الوحي ومعرفة الأمور المغيبة بالطرق المشروعة إنما كان يعرف عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الذي ينزل عليه الوحي ويخبر بالأمر المغيب المستقبل، والأمر الذي هو غائب يخبر عنه عليه الصلاة والسلام بإيحاء الله عز وجل إليه. وبعد رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس هناك وحي وليس هناك طريق مشروع لمعرفة أمر مغيب أو أمر مستقبل، لكن الرؤية الصالحة هي من هذا القبيل، لأنها تكون إشارة إلى شيء يحصل في المستقبل، فتكون بشارة يراها مؤمن أو ترى له، يعني بأن يكون مؤمن هو يراها يعني في منامه أو يراها لغيره، أقول أو هو يراها لغيره، يراها لنفسه أو يراها لغيره، يراها المؤمن أو ترى له. ومن المعلوم أن المنام يأتي الإنسان فيه رؤى ويأتي فيه أحلام، أحلام تأتي على يعني هواجس وعلى أمور يعني نتيجة قد تكون نتيجة عن تفكيرات وعن انشغال بال بشيء، فيأتيه في المنام كما جاءه في اليقظة، وكما كان مشغولا به في اليقظة يأتيه في المنام. لكن الرؤية الصالحة هي التي تأتي للإنسان وتكون بشارة له، إما لرأيها أو لشخص آخر مؤمن يراها له مؤمن، مؤمن يراها له مؤمن. فهذه من المبشرات، يعني معناها أنه إذا رآها فيكون فيها بشارة له إذا كانت يعني حسنة وكانت طيبة. ولهذا جاء في الحديث الإنسان لا يخبر بها إلا من يحب، يعني إذا كان رأى أمرا حسنا فإنه يحدث به من يحب لا يحدث به كل أحد، وإذا كانت سيئة فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليتحول عن جنبه الذي رأى فيه ويستعيذ بالله ولا تضره بإذن الله. قال ألا وإني قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجود. ألا وإني قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجود، وهذا يعني يدل على ما دل عليه الذي تقدم عن علي رضي الله تعالى عنه. فإذا ركعتم فعظموا، فإذا ركعتم فعظموا ربكم، فعظموا ربكم، وإذا سجدتم فاجتهدوا في الدعاء فإنه، فاجتهدوا في الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. وهذا هو المقصود من محل الشاهد للترجمة. وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم دعاء فادعوا ربكم فاجتهدوا. وأما السجود وإذا سجدتم فاجتهدوا في الدعاء فإنه قمن أن يستجاب، وإذا سجدتم فاجتهدوا في الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم، يعني معناه أنه يجتهد في الدعاء ويحرص على الدعاء ويكثر من الدعاء في ذلك الموطن وذلك الموضع من مواضع الصلاة، لأنه قمن أي حري وجدير بأن يحصل لصاحبه الاستجابة الإجابة. وهذا هو محل الشاهد لأن فيه الاجتهاد في الدعاء. قال أخبرنا علي بن حجر المروزي، أخبرنا علي بن حجر المروزي، علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي، وهو ثقة حافظ أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. أخبرنا إسماعيل هو بن جعفر، أخبرنا إسماعيل هو بن جعفر وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وكلمة هو بن جعفر هذه زيادة ممن دون علي بن حجر، إما النسائي أو من دون النسائي. قال حدثنا سليمان بن سحيم، قال حدثنا سليمان بن سحيم وهو صدوق، نعم وهو صدوق أخرج له مسلم، مسلم وأبو داود والنسائي، مسلم وأبو داود والنسائي، نعم وابن ماجة، أربعة مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد، عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد ابن عباس، وهو صدوق أيضا، وهو صدوق أخرج له مثل الذين أخرجوا لسليمان بن سحيم، مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة، وكذلك أيضا عن أبيه، عن أبيه وهو ثقة أخرج له نفس الذين أخرجوا لابنه ولسليمان بن سحيم، وهم مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة، ثلاثة متوالون الإخراج لهم واحد. عن عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس وقد مر ذكره. قال باب الدعاء في السجود. وقال أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن سعيد بن مسروق عن سلمة بن كهيل عن أبي رشدين وهو كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بت عند خالتي ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها فرأيته قام لحاجته فأتى القربة فحل شناقها ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين ثم أتى فراشه فنام ثم قام قومة أخرى فأتى القربة فحل شناقها ثم توضأ وضوءا هو الوضوء ثم قام يصلي وكان يقول في سجوده اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من تحتي نورا واجعل من فوقي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا واجعل أمامي نورا واجعل خلفي نورا وأعظم لي نورا ثم نام حتى نفخ فأتاه بلال فأيقظه للصلاة. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي الدعاء في السجود. الدعاء في السجود, وهنا قال الدعاء ولم يقل الذكر. وسبق في الركوع أنه أن الأبواب ذكرها بلفظ الذكر, الذكر في الركوع, ما قال الدعاء في الركوع, وإنما قال الذكر في الركوع, وهنا قال الدعاء في الركوع. وذلك أن الركوع هو يعني موطن يكسر فيه تعظيم الرب كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم, الركوع فعظموا فيه الرب, وأما السجود فإنه يكسر فيه الدعاء, ولهذا قال الرسول فأكثروا فيه من الدعاء أو فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فهناك عبر بالذكر لأن الغالب عليه الذكر اللي هو الركوع والتعظيم لله عز وجل, وهنا عبر بالدعاء لأن الغالب على السجود الدعاء. وإن كان كما قلت أنه يعني يجوز أن يدعى في الركوع ويجوز أن يعظم الله في السجود. وحديث عائشة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوع سجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يدل على هذا وهذا. فالإتيان به في الركوع يدل على الدعاء في الركوع, والإتيان به في السجود يدل على الثناء في السجود. ثم سبحان رب الأعلى هو ثناء, وهو يؤتى به في السجود, يؤتى به في السجود, وكذلك يؤتى بغيره من الثناء على الله عز وجل. ثم أورد النسائي حديث ابن عباس وأنه بات عند خالته ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها, وكان عندها رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام نام وقام وحل شناق القربة وهو الوكاء, فأفرغ يعني ماء وتوضأ وضوءا بين الوضوءين يعني خفيف, توضأ وضوءا خفيفا. ثم إنه رجع فنام, ثم إنه قام وحل شناق القربة وتوضأ الوضوء أي الوضوء المعروف, الوضوء الذي هو يعني يسبغه, والذي هو ولهذا قال الوضوء يعني الوضوء المعروف, ما قال مثل ما قال في الأول وضوءا بين الوضوءين يعني خفيف, يعني ليس يعني فيه تقليل الماء جدا وليس فيه إكثاره جدا, وإنما هو بين هذا وهذا, يعني ليس فيه الوضوء المعروف المعتاد الذي كان يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال هو الوضوء أي المعتاد الذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الوضوء لا يزاد فيه على ثلاث مرات, غسل الأعضاء لا يزاد فيه على ثلاث مرات, لا ينقص يعني لا بد من مرة مستوعبة, وهذا هو المجزئ والواجب الذي لا بد منه, مرة واحدة مستوعبة وبعد ذلك الغسلة الثانية والثالثة, ولا يزاد على الثالثة, لا يزاد على الثالثة في الوضوء. ثم أنه قال إيش فصلى قال ثم قام يصلي ثم قام يصلي ثم قام يصلي فكان يقول في سجوده اللهم اجعل في قلبي نورا, اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري واجعل في بصري نورا واجعل تحتي نورا ومن فوقي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وأمامي نورا وخلفي نورا اللهم أعظم لي نورا. ثم نام حتى نفخ يعني معناه أنه نفخ من يعني من تمكنه بالنوم عليه الصلاة والسلام حتى جاءه بلال يؤذنه في الصلاة يخبره بالخروج إلى الصلاة. والمقصود من ذلك أن هذا الدعاء كان يدعو به الرسول صلى الله عليه وسلم في سجوده، وهو دعاء عظيم، يعني كون الإنسان يسأل ربه أن يعطيه النور في جميع أحواله وفي جميع جهاته في جميع في أعضائه في سمعه وبصره وقلبه ومن جهاته الست، يعني عن يمينه وشماله وأمامه وخلفه وفوقه وتحته، وأن يعظم له النور. الإسناد أخبرنا هناد بن السري، أخبرنا هناد بن السري أبو السري الكوفي، هناد بن السري أبو السري، والسري هذا اسم يعني يسمى به، وهو يعني بمعنى السيد، السري بمعنى السيد، يعني كلمة السري معناها السيد. ويقول الشاعر: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، يعني يكون لهم يعني رؤساء يعني يسوسونهم ويعني يصيروا متبوعين لهم، ولا سرات يعني ولا يعني ولاية وتقدم على الغير إذا كان الجهال هم الذين يسودون. وفسري هذا هو المراد به، يعني في الأصل هذا معناه، ويسمى به ويسمى به. ولهذا هناد بن السري هو أبو السري وهو ابن السري. وقد ذكرت مرارا وتكرارا أن فائدة معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه ألا يظن التصحيف فيما لو ذكر بالكنية بدل النسبة، لو قيل هناد أبو السري، الذي ما يظن ما يعرف أن هناد أبو السري، ما يعرف أن هناد بن السري هو أبو السري، يظن أن أبو صحفت من ابن وأبدلت وجاءت مكانها أبو. لكن من عرف أن هناد اسمه كنية توافق اسم أبيه، فسواء قيل هناد بن السري أو قيل هناد أبو السري كله صحيح، ولا تصحيف ولا تعريف. عن أبو الأحوص، نعم، عن أبو الأحوص وسلام بن سليم الحنفي، وهو ثقة متقن، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن مسروق، عن سعيد بن مسروق الكوفي، وهو والد سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، سعيد بن مسروق هذا هو والد سفيان، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن سلمة بن كهيل، عن سلمة بن كهيل وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة أيضا. عن أبي رشدين وهو كريب، عن أبي رشدين وهو كريب، يعني قوله وهو كريب هذه إضافة ممن دون تلميذ كريب الذي هو أبو رشدين، لأنه ذكره تلميذه بالكنية فقط، لكن أتى به من دونه فقال وهو كريب يعني مولى بن عباس. أبو رشدين هو كريب يعني مولى بن عباس، لأن كريب مولى بن عباس كنية أبو رشدين، وهنا ذكر بالكنية، لكن من دون سلمة بن كهيل قال هو كريب، يعني يبين من هو أبو رشدين، من هو أبو رشدين، هو كريب يعني مولى بن عباس، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس، عن ابن عباس وقد مر ذكره. قال نوء آخر، وقال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. ثم ورد النسائي هذا الترجمة نوع آخر من الدعاء، نوع آخر من الدعاء. أورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. فقوله سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي في دعاء وثناء، دعاء في قوله اللهم اغفر لي، وثناء في قوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، فهو جمع بين الثناء والدعاء. وهنا أورده من أجل اشتماله على الدعاء وهو اللهم اغفر لي، فإن هذا هو المقصود به نوع آخر من الدعاء، يعني يكون اللهم اغفر لي موجودة فيه وهو دعاء. وأتى به هناك في الركوع نوع آخر من الذكر لأن اعتبار أوله وهو سبحانك اللهم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لأن هذا ثناء وذكر لله عز وجل. فهناك عبر له بالثناء بالذكر، وعبر له هنا بالدعاء، وهو مشتمل على ذكر ودعاء، ذكر في أوله ودعاء في آخره، ذكر في أوله ودعاء في آخره. وقولها يتأول القرآن يعني ما تعني أنه يمتثل القرآن ويطبق ما أمر به في القرآن، وذلك في قوله سبحانه في قوله الله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. فكان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن يعني ينفذ ما أمر به في القرآن، لأنه أمر بالتسبيح وأمر بالاستغفار. فكان يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، وهذا فيه امتثال لقوله فسبح بحمد ربك، ويقول اللهم اغفر لي، وهذا امتثال لقوله واستغفره، امتثال لقوله واستغفره. فمعنى يتأول القرآن يعني يمتثل القرآن ويطبق ما جاء في القرآن. والتأويل يأتي ويراد به التفسير، وهذا هو الذي يستعمله ابن جرير بكثرة، يقول تأويل قول الله عز وجل كذا ويفسر القرآن، ويأتي بمعنى يعني التنفيذ والتطبيق وما يؤول إليه الأمر من الحقيقة. ولهذا يعني وهذا منه يتأول القرآن يعني يطبق ما أمر به في القرآن ويمتثل ما أمر به في القرآن. وهذا هو معنى ما جاء في الحديث الآخر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، يعني معناه أنه يتخلق بأخلاق القرآن، الأخلاق اللي جاءت في القرآن، ويتأدب بالآداب التي جاءت في القرآن، ويمتثل ما جاء في القرآن، وينتهي عما نهي عنه في القرآن. فخلقه القرآن يعني معناه أنه يتخلق بأخلاقه ويمتثل وينفذ ما أمر به فيه. وهنا يعني يتأول القرآن يعني ينفذ ويمتثل الشيء الذي أمر به في القرآن في قوله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وإسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا سويد بن النصر، أخبرنا سويد بن النصر عن عبد الله بن المبارك، وقد مر ذكرهما، عن سفيان، عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة ثبت حجة فقيه إمام مشهور، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن منصور، عن منصور بن المعتمر الكوفي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي الضحى، عن أبي الضحى وهو مسلم بن صبيح، مسلم بن صبيح الكوفي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن مسروق، عن مسروق بن الأجدع، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها الصديقة بنت الصديق، وهي الصحابية المكثرة من رواية حديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ورضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين، وهي من السبعة المعروفين بكثرة الحديث، ستة رجال وامرأة واحدة، وتلك المرأة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال نوع آخر، وقال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي نوع آخر، وهي في الحقيقة ليس نوعا آخر، وإنما هي نفس النوع الأول، لأن الحديث الأول هذا الحديث الذي قبله، وهذا الحديث بلفظ واحد، ويعني وهي بإسناد واحد، إلا أن يعني من شيخ النسائي ومن فوقه يعني يختلف عن الإسناد الذي قبله، وإلا فإن بقية الإسناد واحد والمتن واحد، فليس نوعا جديدا من أنواع الدعاء، بل هو نفس النوع الأول الذي قبله. ولهذا فالتعبير بالنوع بعده يعني ليس بواضح، وإنما هما تحت موضوع واحد، وهما نوع واحد وليس نوعين. فذكر النوع نوعا آخر بينهما، يعني بين حديثي عائشة وهما بلفظ واحد ولفظه ومؤداهما واحد، ليس بواضح، يعني ذكر العنوان وهو نوع آخر، نوع آخر، لأن نفس النوع هو نفس النوع الذي قبله، لأن اللفظ واحد، كان الرسول يقول في ركوع سجوده: سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. فهو يعني إما من النسائي أو ممن دون النسائي, يعني ذكر هذه الترجمة التي هي نوع آخر, وهو بالحقيقة ليس بنوع آخر, بل هو نفس النوع الذي قبله. الله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي, يتأول القرآن, اللفظ واحد والسياق واحد, إلا أنه جاء من طريق أخرى عن يعني سفيان الثوري يرويها عن محمود بن غيلان, النسائي يرويها عن محمود بن غيلان عن وكيع, ثم يتحد الإسناد مع الإسناد الذي قبله من سفيان فما فوق, سفيان الثوري فمن فوقه. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا محمود بن غيلان وهو المروزي وهو ثقة حافظ, أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود, أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود, فإنه لم يخرج له شيئا. يروي عن وكيعه بن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.